was weapon. وراوي عبد الحميد ديال لا دو غيراما كي شفتو دو ماركي لي زيستي دو سوبورتور دو كاب. De la tribune occupée par les supporters du CAP. Shut up!